من القواضي كما في النقل من وجود إلا في الأصل فما علية ما يعلق به وقلب هو المعبر ويبقى التقسيم أن يحتمل نفس للأمرين ولكن فضل وجود إلة بأمر واحد وليس من أبعاده الوارد وجمه بالمن لا يضير كان له التجربة يعني هو قادح بسد الاعتبار جائز أن يجمع بينه وبين منع مقدمة من الدليل أن تجمع بين فساد الاعتباري ومقدمة ومنع إحدى مقدمتي الدليل كمثال مبارك من منع من منع اعترض نقول مثل مقاس مثلا الحيوان السلم في الحيوان منعه قياسا على المختلطات بجميع عدم الانضباط نقول الحيوان لا ينضبط بالأوصاف لا ينضبط فلا يجوز السلم فيه قياسا على مختلطات نقول هذا ممنوع من وجهين ممنوع من فساد الاعتبار لمخالفة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعه وقال خيار الناس أحسنهم قضاء كما قال ومرضوا أيضا بمنع مقدمة الدليل وهو كونه لا ينضبط لا نسلم عدم انضباطه لأن الحيوان إذا وصفه وصفا تاما يكون منضبطا قد تصف وصفا تاما بحيث يكون كالمرء نعم كان له التقديم والتأخير سواء قدمت فساد الاعتبار اعتاد فساد الاعتبار على المنع ويكون هذا تدلي انتقال من الأقوى إلى ضعف أو عكست ويكون في ترقي انتقال من الضعف إلى الأقوى هكذا تعمل القوادح منع علة الأصل منع وجودها في الفرع نعم كمان من قاس شهادة الزور على الإكراه في وجوب القصاص من أكره شخصا على قتل معصوم دم يخص منه كذلك من شهد زورا على أن زيدا قتل زيد آخر فقتل به يختص به فهم يقول معترض علة الأصل غير موجودة في الفرع العلة في الأصل هي الإكراه وشهادة الزور لا إكراه فيها فهم نعم رأى وقد يجيبوا بأن المراد مطلق وتسببه بي. نعم من كذلك من القوادح من علية ما يعلل به معناه إذا أبدأ مستدل وصف وعلل به حكم الأصلي لكان تعترض بمنع كونه علته وهذا الاعتراض يسمى بمطالبة بتصحيح العلة وقالوا إنه سؤال جيد إذ لولاه لا يمكن لكل أحد أن يتمسك بما شاء من الأوصاف ويجعله علل نعم وقد هو المعول نعم أن يحتمل لكن حضر لا وجود علة من واحد وليس عند بعضهم بالوارد قال من القواعد كذلك التقسيم وهو أن يأتي في كلام المستدلي لفظ متردد بين معنيين يحتملهما على التساوي أحدهما ممنوع والآخر تتوجه المطالبة ببناء الغرض عليه كذلك من يرى مثلا من يرى مثلا أن بيع خيار ينقل الملك للمشتري يقول بيع الخيار عقد صادر من الأهل فينقل الملك للمشتري قياس على بيع البيت يقول المعترض قولك عقد يحتمل أمرين عقد مطلق أو مطلق عقد عقد مطلق وهو العقد الذي لا شرط فيه لا قيد فيه والله مطلق عقد سواء كان بقيد أو بغيره إن أردت عقدا مطلقا لا قيد فيه هذا ممنوع لأن هذا عقد بشرط خيار وإن أردت مطلقا عقد هذا مسلم لكن تتوجه المطالبة عن أنه يفيدك في الحكم فهمت هذا هو أنت إن أردت عقدا مطلقا هذا ممنوع هذا ليس عقدا مطلقا نعم العقد المطلق ينقل ملكه لكنها ليس عقدا مطلقا، هو منوع. وإن ارتبط لقاء عقدي نعم مسلم، لكن هو محل نزاع. هو العقد المطلق، العقد المقيد هو محل نزاع. هل يقول بالكامل؟ لا، يمكن أن يكون حجته لأنه هو محل نزاع. فهم هكذا. واحد لغاية هذا الشرط لابد من استواء المحامي، أن يكون اللفظ يحتمل المعنيين على السواء. ما كان يحتمل واحدا راجحا والآخر مرجوحا يتعين حمله على الراجح ولا يريد التقصي. نعم. بعضهم قالوا ليس واردة لأنه قد يكون مراده الوجه المقبول. فهم؟ نعم. لكن الصحيح قبوله. أيوة. جواب التقسيم يعترض بالتقسيم للمستدل اللي يعني يجيب بأنه لا يتردد في اللفظ لأنه موضوع لأحد المعنيين، إما وضعا أصليا وحقيقة فيه مجاز في غيره فيتعين الحمد عليه ولا يجب التقسيم أصلا، وإما لكونه قد خصصه العرف به وضع العرفية ونحو ذلك يتبادر بالعرف ولا الشرعي. فهم؟ لكن لا بد من عسى الشهادة على ذلك، لا يدعي ذلك فقط هكذا، لا بد أن يثبت ذلك، يعاد موضوع له يبدأ يثبت الوضع وهكذا مش الشهادة.